وسائل يقول ما حكم المرأة التي أو سائلة تقول ما حكم المرأة التي زاد الدم بعد الولادة عن 40 يوما؟ تغتسل إذا تمت 40 تغتسل وتصلي، وإذا انقطع الدم أخيرا تغتسل احتياطا من أجل ما هنالك من خلاف. إذا استمر بها الدم وتمت 40 ولم تطهر تغتسل وتصلي، ثم إذا انقطع الدم في يعني بعد 2 أو 3 أو 5 أو 10 أو 20 تغتسل احتياطا. نعم.